النبي صحيح خد شوية حصى ورماهم كده، فالحدث وقع منك، إنما إيصال الحصى لكل الجيش مش شغلتك دي بقى. يبقى الرمي اللي مفيد بتاع ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ ولكن الله رمى. فهنا الهداية المثبتة لرسول الله هي الهداية إلى المنهج الحق، إنما كونه يهتدي بالفعل بقى دي بتاعة ربنا المعونة دي، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ هدى وآتاهم إيه؟ وآتاهم تقواهم. استجيبوا لربكم، بعد بقى ما قال الحكاية دي ساعة ما ربكم قل له حاجة جاوبوه، لأن الرب اللي بيطلب منكم هو الذي خلق، وهو الذي أعطى الحكم، وهو الذي له الجزاء، وهو الذي له المرجع، ما فيش مفر. فالعاقل يستجيب لمين؟ يستجيب لله. والاستجابة منهم مطلوبة، في آية سبقت يقول ويستجيب الذين آمنوا، ويستجيب الله للذين آمنوا، ويستجيب الله للذين إيه؟ للذين آمنوا. طب يستجيب للذين آمنوا، انت بتقول لهم استجيبوا طوعوني واعملوا، وانت قلت لك يستجيب الله، يستجيب ما قالش ليه الذين آمنوا، فقالوا ويستجيب للذين ايه؟ الذين آمنوا. جمع يستجيب مكان يجيب، هو الاصل ايه؟ ويجيب الله الذين آمنوا، شال يجيب وجاب ايه؟ استجاب، لان استجاب فرع الطلب. الحق سبحانه وتعالى حين يدعوك للصلاة قلت تجاوب ليه؟ أم قال لك لأنه دعاك لمصلحتك، علشان تاخد شحنة من وجودك في معية الله. يبقى المسألة مش هتعود على ربنا، المسألة هتعود عليك، وأنا بقول لك الله أكبر يعني تعالى قابلني، ربه هو يطلب من عباده أنهم يروحوا معيته وما عملوش يبقوا عاصيين ويعذبوا؟ قام قال لك طب اخرينها كده، شوف الرؤساء، هذا لما اطلب اقابل رئيس اقول له انا عايز اقابلك، يا يوافق يا ما يوافقش، وان وافق يقول لك عشان تتكلم في ايه؟ طب في يحدد الزمن ويحدد المكان وينهي المقابله، لما انت ترغي وياوتي او كده يروح واقف كده هون في المقابله، لكن ربنا هو الذي يناديك وخمس مرات في اليوم علشان يشحنك الشحنة اللي تعينك على أمور الدنيا. ولذلك سيدنا رسول الله بيقول لما يحجبك أمر وتبى الهم يقوم إلى الصلاة، إذا حجبه أمر، حجبه يعني ليس في أسباب، يقوم إلى الصلاة. ليه؟ لأن هو دخل أباه يعمل في إيه ما نعرفش، الله غيب يصنع فيك غيبا، يملك بالهداية غيب كده تبقى مبسوط ومش عارف إيه وتخطر. فالحق سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لربكم، لأنك أنت إذا دعاك أبوك ولم تجب يعمل فيك إيه؟ فربنا بيناديك ما تجاوبوش إزاي؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، مش هيرجع ثاني، ما هي المرد إلى الله، إنما ما لكم من ملجأ، مش إلا ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما فيش ملجأ يعني يغيثك من ربنا، وحتى ما فيش حد يستنكر ما يحدث لك. واحد يستنكر يقول ايه مالك يا شيخ على الحرام، لا ملجأ يأخذك ولا حد ينكر على الله عذابك العذاب بتاعك. فإن أعرضوا عن كل هذه المسائل، أعرضوا يعني سبوك ولا هم، لذلك أعرض ونأى بإيه؟ ونأى بجانبه، مش كده؟ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظة، مش أرسلناك عشان تحفظ عليهم إنهم لازم يؤمنوا ومش عارف إيه، لا لا، أنا عندك تبلغ بس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.